طه كلمتان أو حرفان هجائية وليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن سماه الرسول طه وسماه ياسين، فإن هذا كذب ليس بصحيح. فأسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن تعرف أنها مشتملة على المعاني، كل أسماء الرسول. أسماؤنا نحن جوامد ليس فيها إلا تعيين المسمى فقط، قد نسمي الرجل صالحا وهو غير صالح. أما أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها كلها مشتقة من معانيها العظيمة. طه إيش مشتق؟ ليس مشتقا، قالوا لأن الله قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن نقول سمه نون لأن الله قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك من مجنون. وسمه بكل حرف هجائي جاء بعده خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، سمه ألف لام راء، ما حد يقول بهذا. فالحاصل أن ياسين ليست من أسماء الرسول وكذلك طه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.